استعدي زينباه للخروج للطفوف حجنا والسعي فيها بين شفرات السيوف عندما تهلا علينا وتفيض بالألوف وأنا فيها وحيدا حائرا بين الصفوف حائرا بين الصفوف استعدي زينباه للخروج للطفوف حجنا والسعي فيها بين شفرات السيوف عندما تغلى علينا وتفيض بالألوف وأنا فيه وحيدا حائرا بين الصفوف حائرا بين الصفوف حائرا بين الصفوف. السلام عليك يا أبا عبد الله. حجنا في الغاضرية ضد شيطان أمية وهتاف التلبيات خذ يا رب البرية. شيطان يومية وهتافات التلبيات خذ يا رب البرية خذ يا رب البرية استعدي زينباه للخروج للطفوف حجنا والسعي فيها بين شفرات السيوف عندما تملى علينا وتفيض حجنا في الغاضرية ضد شيطان أمية وهتاف التلبيات خذ يا رب البرية وضحايا كربلائي فتية أهل فدائي ناصروا الحق وجادوا بالنفوس والدماء حجنا في الغاضرية ضد شيطان أمية وهتاف التلبيات. خذ يا رب البرية، خذ يا رب خروج للطفوف. حجنا والسعي فيها بين شفرات السيوف. عندما تملى علينا وتفيض بالألوف، وأنا فيها وحيدا، وأنا فيها وحيدا حائرا بها. وحسينا حائرا بين الصفوف، حائرا بين. استعدي زينب للخروج للطفوف. حجنا والسعي فيها بين شفرات السيوف. عندما تملى علينا وتفيض بالألوف، وأنا فيها وحيدا حائرا بين الصفوف، حائرا بين. حجنا في الغاضرية ضد شيطان أمية، وهتاف التلبيات. خذ يا رب البر. حجنا في الغاضرية ضد شيطان تلبياتي. خذ يا رب البرية، خذ يا رب البرية. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. استعدي زينب للخروج للطفوف. حجنا والسعي فيها بين شفرات السيوف. عندما تملى علينا وتفيض بالألوف، وأنا فيها وحيدا حائرا بين الصفوف. حجنا في الغاضرية ضد شيطان أمية، وهتاف التلبيات. خذ يا رب البرية، خذ يا رب البرية. بعد أبطاء شباب حبيب مأجور عافاكم الله، أنا راح أعيد اللحن الأول. أبطاء شوي. استعدي زينباه للخروج للطفوف. حج جنا والسعي فيها بين شفرات السيوف عندما تملى علينا وتفيض بالألوف وأنا فيها وحيدا حائرا بين الصفوف حجنا في الغاضرية ضد شيطان أمية وهتاف التلبيات خذ يا رب البرية خذ يا رب حجنا في الغاضرية ضد شيطان يومية وهتاف التلبيات خذ يا رب في حجنا الأكبر نرمى على المنكر في حجنا الأكبر نرمي على المنكر جمرا من الشبه للباطل يدحر يا زينب الكبرى في الجمرة الصغرى شبل الحسن يعطي في دينه النحرة في حجنا الأكبر نرمي على المنكر نرمي على المنكر جمرا من الشبه للباطل يدحر يا زينب الكبرى في الجمرة الصغرى شبل الحسن يعطي في دينه النحرة في الجمرة الوسطى علي ترمي به اليزيد فيحصد الأبطال في حركة الوجود لكنه من غدره خرج على الصعيد مقطعا مجدل الأوصال والوريد في جمرة الوسطى علي أرمي به اليزيد فيحصد الأبطال في حركة الوجود لكنه من غدرهم خرج على الصعيد مقطع المجدل الأوصال والوريد مقطع الأوصال والوريد ما يقطع الأنفس أني على الأرجس في ثالث الجمر أرمي أخي العبر ما يقطع الأنفس أني على الأرجس في ثالث الجمرة أرمي أخي العبر حول أبو فاضل للمعركة قاتل حول أبو فاضل للمعركة قاتل إني أنا العباس لا أرهب الباطل فخاض في دمائهم بالسيف والهناد وهاتف بصوتي حي على الجهاد فخاض في دمائهم بالسيف والهناد وهاتف بصوتي حي على الجهاد هذا حسين مفرد في وسط الأعادي فداه نحري ودمي والعين والأيادي فداه نحري ودمي والعين والأيادي في حجنا الأكبر نرمي على المنكر جمرا من الشيطان جمرا من الشبه للباطل يلحق يا زينب الكبرى في الجمرة الصغرى شبل الحسن يعطي لدينه النحر في حجنا الأكبر نرمي على المنكر جمرا من الشبه للباطل يلحق يا زينب الكبرى في الجمرة الصغرى شبل الحسن يعطي لدينه النحر في الجمرة الوسطى علي أرمي به اليزيدي فيحصد الأبطال في معركة الوجود لكنه من غدرهم حر على الصعيد مقطعا مجدل الأوصال والوريد مقطعا مجدل الأوصال والوريد ما يقطع الأنفاس أني على الأرجاء في ثالث الجامرات أرمي أخي العاطف حول أبو فاضل للمعركة قائل أني أنا العباس لا أرهب الباطل ما يقطع الأنفس أني على الأرجس في ثالث الجامرات أرمي أخي العاطف حول أبو فاضل للمعركة قائل أني أنا العباس لا أرهب الباطل فخاض في دمائهم بالسيف والهنادي وهاتف بصوت حي على الجهاد هذا حسين مفرد في وسط الأعادي هذا حسين مفرد في وسط الأعادي فداه نحري ودمي والعين والأيادي فداه نحري ودمي والعين بعد فداه نحري ودمي فداه فداه نحري ودمي بعد فداه نحري ودمي يا حسين فداه نحري ودمي فداه نحري فداه نحري ودمي والعين وال بعد فداه نحري ودمي روحكم شباب فداه نحري ودمي فداه نحري ودمي فداه نحري ودمي أنهي حاجنا بالترب عافر يوم عاشر يوم عاشر حسينا لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين أنهي حاجنا بالدرب عافر يوم عاشر والدمع تجري والشمرود أنا بالنعالي اعتلى صدري والنحر فرعه من الظهر والجسم بقى دون ما نحري في حر الثرى والدم يجري دعله الخيول على صدري وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا إلى السماء الكل يدخل وحسينا ما يعود إلا طويل العمر وحسينا بعد بصوت أعلى وحسينا حسين وحسين.